فلا بد من حلق حتى أهل الخبرة ما يدرون يعني أرز يسمى الأرز حلق فسيلة صغيرة يقول الفجع إيش يقول العوام ها يقول الفجع الفجع فلنت فجع فلنت يعني فلان جنب فهذه الكلمة معروفة عند العوام فإذا وجد شجر أرز هذا دليل على وجود الفجع لكنه لا يعلم هل نرجعه من عدم نرجع بخلاف البطاطا وبيع المغيبات فلا بد من إزالته والله خلاص ما في باطنها إذا كان ما في باطنها لصاحبها يجب رجعها إذا كان ليس لصاحبها فهي سلام رؤية الأرض المخطط هذا ما يعتبر علمي ما هو وين؟ الصورة يعني موقعها مع كيف الموقع لا الموقع غير الأرض حين بخير ولا واحد يقعد شهر كامل يتطلق واللي يتغيره في السحاب هذا ما يعلم ما يمكن إذا رأى بعضهم بشرط أنه يقتطعه كاملا لا حرج إن شاء الله هذا مما لا يدخل فيه ولهذا لو فتحه كثيرا فهذا نوع من السكري السكري معلوم الحمد لله فلا حرج أما أن يكون خليط سكري مخلاط لا بد من معرفة لأن هذا يضر